بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر الإلهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى: هي أأذية من آحد السنن، فتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء لا العكس. قال: والمفترض بالمتنفل والعكس، فتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف. قال: ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. طيب، بعد أن فرغ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من الكلام على شروط الصلاة وأركانها وسننها ومستحباتها، وتكلم على صلاة التطوع، انتقل إلى الكلام على أحكام صلاة الجماعة. فقال رحمه الله تعالى: هي من آكد السنن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة، وقول للإمام أحمد، وجماهير السلف والخلف أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد، ومذهب جماعة من محقق الشافعية، ومذهب جماعة من الصحابة، وهو الذي دلت عليه ظواهر النصوص أن صلاة الجماعة فرض واجب متعين، يجب على كل مسلم أن يصلي صلاة الجماعة وأن يحرص عليها، فإن تخلف عن الجماعة كان آثما، إذا تخلف عنها كان آثما بسبب تخلفه عنها. وذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية كما في عدد من كتبه، وكذلك أيضا غيره من أهل العلم كابن عقيل الحنبلي، إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن من لم يصلي جماعة فصلاته باطلة. أما مثل الذي جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنها من السنن المؤكدة، فإنهم استدلوا بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، في بعض الروايات ب26، وفي بعضها ب27 درجة. قال: لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، إنما المسألة مسألة فضل ومسألة زيادة أجر، لا أنها مسألة تأثيم ووجوب. فقالوا حينئذ: صلاة الجماعة ليست من الفرائض المعينة، ليست فرض عين، إنما هي من السنن المؤكدة المستحبة، إن صلى الإنسان جماعة كان مأجورا، وإن صلى وحده قالوا كذلك أيضا هو مأجور ولا إثم عليه. هذا الدليل الأول. إذا دليلهم الأول هو ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة. قالوا: إنما قال تفضل عليها، وقال صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في سوقه بخمس وعشرين درجة. قالوا إن المسألة مسألة فضل وزيادة أجر. هذا الدليل الأول. دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه يوما صلاة الصبح، فلما انصرف من الصلاة إذا برجلين من أصحابه في مؤخرة المصلى، في مؤخرة المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما خوفا، فقال لهما: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم وجئتم المسجد فصلوا تكن لكم نافلة. قالوا: الآن لما قالوا صلينا في رحالنا ما قال لهم ولماذا تخلفتم عن الجماعة؟ الجماعة متعينة عليكم وتأثمون بعدم صلاتها، ما قال لهم هذا. قالوا: هذا يدل أيضا على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة مستحبة، ولهذا أخذ جمهور أهل العلم ما فيهم الآن الأربعة، والإمام أحمد له قول بأنها سنة مؤكدة وقول بأنها واجبة على التعيين. المذهب الثاني هو مذهب من قال بأنها فرض عين، وهو قول الإمام أحمد وجماعة من الحنابلة رحمه الله، وهو أيضا هذا القول قال به جمع أيضا من محقق الشافعية، وهو الذي تدل عليه النصوص. ما هو الدليل على هذا القول؟ سيأتي عند بيان أن هذا القول هو القول الراجح. القول الثالث أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا القول مع القول الأول على طرفي فقيه. القول الأول أنها سنة مؤكدة، والقول هذا الأخير على أنها شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنك إذا صليت بغير جماعة صليت وحدك فصلاتك باطلة. لو صليت في بيتك أو في سوقك بدون عذر قالوا فإن الصلاة تكون باطلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون، الذي ألف كتابا يتكون من 800 مجلد، فيختار هذا القول، واختاره أيضا بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب ما دليلهم؟ قالوا: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أو نعم، لا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وكلمة لا صلاة النبي يتوجه إلى الصحة، أي أن صلاته غير صحيحة، أن صلاته غير صحيحة، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو الوسط، أنها واجبة وتصح لمن صلاها منفردا أو تخلف عنها. الدليل على أنها تصح، الدليل على أنها تصح وليس شرطا، هي أدلة الجمهور. الجمهور الذين يدلوا بالأدلة على جواز الصلاة في البيت في السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في سوق 25 درجة، دل على صحة صلاة المنفرد وعلى صحة صلاة المتخلف. ولو كانت شرطا لصحة الصلاة ما جاز له أن يصلي وحده، وما كان له أن يؤجل، بل كان مستحقا للذنب. وأما وكذلك أيضا الحديث الآخر لما قال لهما: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. ما قال صلاتكم باطلة، إذا صليتم صلوا مع الجماعة أو أعيدوا صلاتكم. طيب كيف نجيب على قول الجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقط؟ مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، أو الإمام أحمد، المشهور عن جماهير السلف والخلف، كيف نجيب عن أدلتهم؟ الجواب عن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم تخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت بالنار على أصحابها إلا على ترك مستحب، صح؟ على ترك واجب. لو كان مستحبا ما حرق عليهم بيوتهم. أيحرق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت وهي أموال فيها أيضا من المكلفين من فيها على ترك مستحب فقط؟ الجواب لا. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إني أعمى وإني لا أجد قائدا يلاهمني يأخذني إلى المسجد، أفأتخلف عن الجماعة؟ قال له نعم. فلما ولى الرجل دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلم يرخص للأعمى أعمى ولا يجد قائدا يلائمه يقوده إلى المسجد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد الجماعة. ويدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فشرع الله الجماعة في حال الجهاد وفي حال الخوف وفي حال الغزو، ولا أن تكون في حال الأمن والاستقرار آكد وآكد. كذلك أيضا يقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ما قال اركعوا وحدكم وإنما قال واركعوا مع الراكعين. فهذه الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين في حق من تجب عليه. طبعا هي لا تجب على المرأة ولا تجب على العبد ولا تجب على المريض ولا تجب على المسافر، لا تجب على المسافر. كم من الناس اليوم يشق على نفسه ومسافر مثلا من أبي إلى صنعاء ضروري ينزل يصلي جمعة، يعني يصلي جمعة. أنت مسافر لك أن تصلي ظهر وعصر جمعة تأخير، لك أن تصلي الظهر والعصر جمعة تأخير، أو أن تصلي في الطريق الناس خرجوا وأن تصلي ظهر وعصر جمعة تقديم بعد خروج الناس. طيب يقول لك أنا أسمع الخطيب يخطب، أنا أمشي وأسمع. طيب وإذا أنت معذور؟ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في أسفاره قط طيلة حياته منذ أن بعثه الله وفرض عليه الصلاة إلى أنه ما صلى الجمعة في أسفاره قط. ولا يعني هذا أنها لا تصح لو نزل يصلي أنه يكون آثما، لا، لكن طالما أن في الأمر سعة وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فلا تشق على نفسك في أمر واستعه الله عز وجل، في أمر واستعه الله عز وجل. سافر صلي ظهر عصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفر قط، حتى لما كان يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم جمعة ما صلى جمعة، مع أنه سيبقى في عرفة قد نزل في الضحى يعلم أنه لن يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، والصحابة مستقرون معه 20 ألف ومع ذلك ما صلى بهم جمعة، صلى بهم ظهر وعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ركعتين ركعتين، وخطب خطبة عرفة لا خطبة الجمعة، لا خطبة الجمعة. وإذا أدركتك الجمعة وأنت بمنى في الحج مثلا ما تقوم تصلي في المخيم جمعة الناس صلي بهم جمعة، لا، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلي الظهر ركعتين قصرا، وإذا جاء وقت العصر صليت العصر ركعتين قصرا، أما أن تجمع فلا جمع. لا، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كما أنه لم يصلي الجمعة، لا هو ولا أصحابه في مثل هذه المواطن. تمام، بس يلقيها بعد الصلاة، لا، لأي يختلف الأمر، ما عاد يظن الناس أنها بعدها خبز. يقوم إذا أراد يفعل موعظة ولا كلمة يقوم يتكلم بعد الركعتين الظهر. يعني ليش؟ يعني السفر ولا ايش؟ ولماذا لم يكن مساجد؟ نعم، الراكعون ليس في المسجد مش في البيت. نعم، لأنه شرع الأذان حي على الصلاة وحي على الفلاح، لكن الناس في المسجد بنيت المساجد لأجل هذا. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول كما في صحيح مسلم قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا، وأشار إلى رجل لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها أي في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، فلا يصلي إلا في المسجد. بعض إيش؟ حارة ليس فيها مسجد، ليش ما يبنوا مسجد؟ طيب يصلوا في أقرب حارة إليه، أيوة أقرب مسجد إليه، إلا إذا كان لو أذن المؤذن بالصوت الطبيعي، وتصور أن المسألة ما في بيوت، مش أقول لك الآن؟ الآن لو أذن المؤذن وراء أقرب بيت ما نسمعه نحن بسبب ارتفاع البيوت، لكن لو فرض أن المكان متسع وأذن المؤذن بصوته الطبيعي ما سمعت أذن غيره. نعم. فأما والحارات الآن ما من حارة إلا وجد الإنسان مسجد قريب، ولذلك عند أن ينزل المطر إيش المشروع؟ أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو في بيوتكم، فيصلي الناس في البيوت. إذن لماذا يأمرون بالصلاة في البيوت؟ معناه أنه في غير المطر لابد أن يصلوا أهل في المساجد. وبناء على هذا لو فتح هذا الباب كل أصحاب عمارة فعلوا المغرفة بأسفل العمارة ولا بأي دور وجماعة، والعمارة الثانية كذلك، والبيت الذي يكون فيه عدد كبير أسرة كبيرة فعلوا لهم جماعة الرجال والنساء، وعطلت بيوت الله عز وجل بها، تتعطل بيوت الله عز وجل بها. إن كان هناك مسجد قريب فيصلون في المسجد وجوب. يعني الشيخ العلمي رحمه الله سئل عن هذا، عن مستشفيات وعن مدارس وعن مؤسسات، قال إذا كان المسجد قريبا يتعين عليهم الخروج والصلاة في المسجد، وإن كان المسجد بعيدا أو لا مسجد في هذا المكان فيتخذون المصلى ويصلون في هذا المكان. لا، هذا المكان الآن الذي يتخذ مثلا في مستشفى يكون أحيانا مرافق مريض ما يستطيع يخرج إلى المسجد وارد أو منتظر لفحص ضروري، هو ليس بالمريض الشديد الذي لا يستطيع أن يذهب، لكن يحتاج أن يأتي دوره ويحتاج أن يرافق هذا المريض الذي بجانبه، فقد يصلي المعذور في هذا المكان، مع أن المعذور له أن يصلي ولو وحده، لكن هذا المصلى وجوده خير من عدم وجوده للمعذور الذي يشق عليه أن يذهب إلى المسجد وعنده مريض هو مرافق له ولا بد من بقائه بجانبه، يحتاج أن يصلي في هذا المكان لا يصلي المسجد. وله المسجد بالحكم، لو كان مسجد من حيث الحكم أين المؤذن؟ ليش ما يستخدم باب إلى الشارع؟ ليش ما يقوم الصلوات الخمس أبلغ الظهر والعصر والربع والعشاء والفجر؟ ما هو إلا المدينة داخل. طيب لو تغير هذا المستشفى وتحول فندق ستكون هذه غرفة من ورق، ما في يقول لك هذا مسجد وقت إلى يوم القيامة يبقى مسجد. وفي الأوقات التي هي يعني إجازة من أصل المسجد هذا ما يسلم لك هذا مسجد وقت إلى يوم القيامة، ولا يفتح باب إلى الشارع، ولا هو أيضا لو جاء رمضان يعتكف واحد على أن هذا مسجد لا يصبح من المسجد. يمكن يكون مصلى صلي الناس فيه، هؤلاء من كان له عذر، من كان له عذر مرافق مريض أو له عذر يعني يستطيع أن يتحرك إلى هذا المكان ما يستطيع خروج المسجد صلي في هذا المكان. ولذلك الآن أصحاب الخاص والدواوين كثير من هذا القبيل تذهب إلى لهم قلهم عصر يصلوا في المسجد، قالوا إحنا عندنا هذا المكان مصلى نصلي فيه ونحن أكثر من الذي في المسجد ما شاء الله العلم، وبعدها طيب أنتم هذا مسجد صلوا فيه ظهر عصر مغرب عشاء وفجر، قال لا لا أقول لك العصر والمغرب، لأن بعد المغرب يعيد الكرة لفمه مرة ثانية وما يصلي العشاء إلا في نصف الليل بعد ما يشبع حياة يقوم يصلي العشاء، ما معهم إلا العصر والمغرب فقط صلوا في هذا المكان وليسوا جميعا. فإذا جئت وأقررتهم قالوا رضي الله عنك هكذا التوسط والاعتدال. إذا جاء واحد طالب علم مرة ثانية قال يقول قد شد قد جاء الشيخ فلان صلى معنا في هذا المكان صلى معنا في هذا المكان، هؤلاء ما يقرون أبدا على ما هم عليه من التفريط والتساهل والضياع. طيب قال هي آكد السنن وتنعقد باثنين، يعني الجماعة تنعقد باثنين. الدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث قال لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا وبقوا ما شاء الله نحو 20 يوم، ثم قال مالك بن حويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم وكونوا فيهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. شاهد أمرهم بإيش؟ بجماعة. قال وليؤمكم أكبركم. طيب كان بقي علينا جواب على دليل من أدلة الجمهور، وهو حديث الرجلين لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلما دعاهما قال ما لكما لم تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا جئتم المسجد والناس يصلون صلوا معهم فكلكم نافلة، مع أن الوقت هنا عصر فجر وسيصلون بعد الفجر ويكره الصلاة بعد الفجر، لكن من أي جماعة؟ ولئلا يختلف الناس ولئلا يساء الظن بهم ويقال ليش ما يصلوا وراء هذا الإمام وما أشبه ذلك. طيب كيف هو الجواب؟ الجواب أنهم في هذا الحديث كانوا في السفر، كانوا في الحج، والصلاة هذه كانت في مسجد أسير بمنى، ومعلوم أن المسافر على القول الراجح لا يجب عليه حضور شهود الجماعة. أنت مسافر نزلت في فندق مثلا معك ثلاثة أربعة من أخوانك، أذن المؤذن الصبح توضأ ثم صليت مراتب وصليت من بيت في مكانكم والمسجد قريب ما صليتم مع الناس، يجوز ولو صلوا مع الناس أفضل لكثرة الجماعة، إن صلوا وحدهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذين، قال قد صلينا في رحالنا يعني في خيمتنا مكاننا صلينا، ما قال لهما لماذا تركتما الجماعة، لماذا تركتما الجماعة. فأنت مسافر في مكان لا يجب عليك حضور الجماعة، ذهب تزور عمتك خالتك قريبة لك في بلد ما، جاء وقت صلاة الفجر قال لك تخرج المسجد، قل لا أنا سأصلي، ما تأذن، لا تأذن، مع أن بعض العامة يستغرب، أيوة طوع شدها علينا حرام كذا وحرام كذا، أنا صلي في البيت، كيف تلقى ذلك؟ ليش يصلي هنا؟ فمع البيان يبين لهم أن هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع، ونحن نقول ما يجوز في النبي لا يجوز، يجوز في ما يجوز، نوسعها حيث وسعها الشرع، ونضيقها حيث جعلها الشرع ضيقا، لسنا مفوضين في دين الله. لا نحلل ولا نحرم الله تنفسه، لم نحن حتى نقول حلال وحرام، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإنما هو حيث جاء التيسير من الشرع فتحنا بابه، وحيث جاء العكس من ذلك والتشديد أخذنا به وعملنا به وعملنا به. فقطع نظر عن المسافة، يعني سواء كان المسجد قريب من البيت ولا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهما كم يبعد رحلكما عن المسجد، يعني لو قال قائل هذا لعل الرحل كان بعيد من المسجد نقول له الأصل عدم ذلك، لأنه لو كان كذلك لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كم يبعد رحلك عن المسجد، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال في ينزل منزلة العموم في المقام، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني لما لم يستفصل هل البيت قريب أو بعيد، حينئذ القريب والبعيد سواء، ولا يضر لو كان المسجد يخرج من البيت ووراء البيت المسجد وأراد أن يصلي لا، ولو قريب يصلي في المسجد فهو أفضل، لكن لو صلى البعض من الناس قد يستغرب يقول لك هذا كنا نقول يعني مو شديد منه كذا وكذا. كيف واحد من الأخوة كلمني قال إنه خطط امرأة، يعني مش واحد من الأخوة، يعني طالب علم كبير فقائم على مركز دعوة، قال لما تزوجته فالمرأة جاءت بحجاب ما يظهر للعين والخد والفم والإله هكذا، قالت كانت تقول في بين هذا عند شد وهذا كل شيء عنده يعني يجوز ما يجوز، الظاهر لو رأى يعني شعره ولا لو رأى انتقل يعني قال لا اخرجي ترك الزواج، فجاءت على هذا الحال فنظر وخرج، فلما خرج قال له طيب ما رأيك؟ قال ما نظرت إليها نحن ينظر، قال فقامت علي الحارة كلها، هذا المطوع المشدد يقول لك عبي يشوف قليل من الشعر ويشوف يعني اليد يشوف يعني الكف ولا شيء من الساعة كيف، المهم يعني قال قامت ان توضع عليه. فكيف هذا؟ كيف يطلب مثل هذا؟ يطلب مثل غيره من الناس. طيب ما في شيء، هو ما توسع القول كالذين يوسعون ولا ضيق. لا بأس لو جاءت المرأة شيء من شعرها، طرف شعرها ظاهر يظهر وجعل لا تبلغ. لو جاءت المرأة وشيء من كفها أو ذراعها ظاهرا فما في شيء. قال لكن هذا دخلتني بالجلباب، بالجلباب عن كامل جلبابها، إلا أن يعني هنا الحاجبين إلى خلفها فقط، ثم جلباب كامل يدها تغطى تماما. فاليوم الثاني عاد طرف النظرة مرة ثانية أن ينظر من جديد. المهم على كل حال إذا جاء الشرع وسع يوسع، وإذا جاء الشرع وقال لا لا نفعل هذا لا نفعل هذا، عملا بطاعة الله عز وجل. لا مش فاهم ما كشفت الرأس، وإما علما بأن ابن حزم له قول متوسع جدا ما نحب أن نقوله، أوسع أوسع من هذا، أوسع من ما فيه. فيعني هناك من يوسع، لكن هذا قول يعني شاذ، قول بعيد كل البعد. من يرضى يعني من له عليها أولاد مثل هذا؟ إذا كان الإنسان ربما لولا أن هذا أمر شرعي وإلا ما أذن به الإنسان. بل بعض أهل العلم في هذه السنة العمرة سمعته كلاما للشيخ الحيدري يدرس في الحرم، وسألوه ما حكم الطلب الخاطب من ولي المرأة أن ينظر إليها؟ ما يجوز، ما ينظر إليها، كيف ينظر إليها؟ بيع شراء ولا إيش؟ ما ينظر الحيدري، قال ما ينظر إليها أبدا. وإنما ذاك الرجل الأنصاري أمره رسول الله أن يختبئ بالسر، يختبئ وينظر أي نظرة عالية، مع أن جاءت أحاديث أخرى اذهب فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها وما أشبه ذلك. فعلى كل حال يعني هذا باب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيها بعد. لكن ما يتعلق بالجمع، أقل الجماعة اثنان بدليل حديث مالك بن حويرث قال يؤذن لكم إذا حضر الصلاة، قال يؤذن لكم أحدكما ولي أمكما أكبركما. إذن هل معنى هذا الحديث أن الإمام لا بد يكون كبير سن؟ لا، قال لأنهم متساوون في العلم، متساوون في العلم قد كان الأكبر. ولذلك إذا هم متساوون في العلم في الهجرة هاجر سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأقدمهم سلما. هناك أقوال شاذة في هذا الباب، هناك من يأتي بأقوال شاذة أخرى يعني لو سمعت لتعجب الإنسان منها. كيف يقال بعد ذلك يعني يصلي بالناس من لم يكن يعني له كبير له يعني الأقرأ لا يوجد، ولا هو الأعلم بالسنة ولا هو الأقدم هجرة، كلهم صاروا في هذه الصفات جميعا. فحينئذ من يصلي؟ قال يصلي كذا وكذا، لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك. فالمهم أن يوم القوم يعني إذا كانوا اثنين فتنعقد بهم الجماعة. قال وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر كان أحب إلى الله. فإذا كان حولك ثلاثة مساجد أحدهما أكثر من حيث الجماعة وأبعد قليل اذهب إليه، طبعا ما لم يكن هذا المسجد فيه أشياء أو في إمامه تستوجب منك البعد. يعني المسجد الكبير إمامه على بدعة، والمسجد الأبعد قليل إمامه على سنة وقيم السنة، اذهب إلى البعيد، اذهب إلى البعيد. وقد نص العلماء على هذا، ليس هذه مسألة يعني فتوى عصرية ولا من علماء العصر، نص الفقهاء المتقدمون على هذا. على كل إذا كثر الجماعة كان أحب. ولذلك في الحرم مثلا القول الراجح وهو قول الجمهور أن جميع المساجد في حدود الحرم، فالحرم واسع جدا، حدود الحرم يعني من الشميسي إلى يعني الجهة الثانية إلى قريب مسجد عائشة، ومن جميع الجهات محددا من زمن قديم إلى اليوم. فجميع المساجد في هذه الحدود تأخذ حكم المسجد الحرام من حيث تضعيف الصلاة 100,000 على القول الراجح، على القول الراجح. لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الاحتسيات أولا لأن الجماعة أكثر، هذا هو الشاهد على الدرس، الجماعة أكثر، فما كانت جماعته أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. ثانيا أنت تنال الأجر في الحرم يقينا، صلاة 100,000 في هذا المسجد على الراجح، على الراجح، هناك من يقول لا صلاة مثل أي مسجد آخر، مثل أي مسجد آخر. ثالثا أن الصلاة في الحرم أنت مستقبل عين الكعبة، في المساجد البعيدة جهة الكعبة. القول الوجه الرابع أنه في المسجد الحرام ما يكاد يخلق قرب من صلاة على جنازة أو أكثر، والصلاة على جنازة 100,000. والشيخ بن باز سئل إذا صلي على 4 جنائز في نفس الوقت 4 أموات، قال الأربع الأموات مثابة 4 جنائز، فكل واحد 100,000، يعني كأنك صليت الجنازة 4 مرات على 4. ولو كان أكثر، واحد من المشايخ يقول عددت يوما الموتى في صلاة من الصلوات في الحرم كان 32، أرحب كان 32، لا 32 في 100,000. شوف عندي أهل الذكر قال 3 مليون 100,000، أحسن تمام، يعني خيل في هذا الموضع، في هذا الموضع الحديث لو بيدي ما تركع مسلما يرى في من الله، فلا يؤمن احدكم حتى يخدم لاخيه اخدم مسلما. طيب قال واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر، قال وتصح بعد المصبول، يعني يصح ان يتقدم المصبول وخلفه من هو اقرا للقران منه، اعلم بالسنه منه، اكبر سن منه، اسبق توبة وهداية واستقامة وصلاحا منه، فيصح. الدليل على ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، ذهب يصلح بين بعض أصحابه فتأخر، فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للصلاة، فلما فرغوا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسبوقا بركعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يكمل، لما رأى الصحابة خاصة سبحوا واكثروا التسبيح فزعوا، فلما قضى صلاته وقال احسنتم او اصبتم هدأهم سكنهم. الشاهد صلى رسول الله خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى جزءا من صلاته خلف ابي بكر، دخل يعني غاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال واستاذن ابا بكر ان يقيم، قال ان شئت فاقام، فبينما هم يصلون انحدر النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الصلاه، فأكثر الناس التسبيح، فلما كثر التسبيح انشفت، انشفت أبو بكر رضي الله عنه، انشفت الخلف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه المكان، فرفع أبو بكر يديه، كل هذا في صلاة الفرض، انشفت لأن لو حصل شيء فزع ولا أي شيء، انشفت الإمام ورجع، قالوا بطل صلاة الإمام ليش ينتهي؟ ما تبطل، ما تبطل، تبطل إذا انشفت عندا بكل جثته، اما بالتفات الراس ما يضر، لا سيما اذا كان لمن حاجه من هذا. المهم لما اشار اليه رسول الله رفع يديه وقال اللهم لك الحمد، ثم تاخر. الان جزء من الصلاه وهو يصلي امام برسول الله، قبل الى ان انشفت دخل رسول الله بنيه ماموم، وابو بكر يلتفت ولا زال اماما يرفع يديه ويحمد الله ولا يزال اماما، ثم تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله لماذا ما أكمل الصلاة؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتأخر. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وأبو بكر يصلي، تقدم، تقدم إلى أن قدمه أبو بكر واستأخر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس يأتمون بأبي بكر لأنهم ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يجوز أن يصلي الفاضل وراء المفضول، لا سيما إذا كان هذا المفضول إماما راتبا، قد يكون مقصر بل عنده معاصي باشر وخلفه طلبة علم ولا دعاء إلى الله ولا علماء، ومن هم أحفظ وأتقن وأتقن الله منه، مع أنه بالإجماع كما نقل الشوكاني في النيل بالإجماع أن الإمام لا يتولى إلا من هو أفضل والخيار. سيأتي معنا قريبا بالإجماع أن يكون كذلك صلوا للناس من هو خيرهم وليس شرطا وليس شرطا صلاة صح. صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليه. وقد صلى الصحابة خلف من هو دونهم بكثير. صلى الصحابة خلف من صلوا من أصحاب المعاصي وغيرهم وما كانوا يعيدون الصلاة خلفهم. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وخلف ابن زبير. سأله قال إن دعونا إلى الله إذا دعانا هؤلاء إلى الله جبناهم وإن دعونا إلى الشيطان أبينا وعطيناهم. كان يصلي خلف الحجاج وأنس بن مالك كذلك. والحجاج هو الحجاج الذي يعني تعرفون يعني من حاله. وكما ذكر أنه قتل 100,000 من المسلمين. على كل حال قال وتصح بعد المفعول للأدلة السابقة. قال والأولى أن يكون الإمام من الخيار يعني صلاحا وعلما ودينا وتقوى. قال الإمام الشوكاني في النيل وكون الأولى أن يكون الإمام من الخيار قال فإن ذلك لا خلاف فيه. وقال في وادي الغمام وإنما النزاع في كون ذلك شرط من شروط الجماعة. هل يشترط أن يكون من الخيار وإلا بطلت الصلاة؟ قال في هذا النزاع. أما محل وفاق بين العلماء أنه إذا صلى من عنده ما عنده من التقصير والذنوب والمعاصي خلاص عيش يعني مسبل. قد يكون مثلا حليق قد يكون مدخن قد يكون مفنفن قد يكون عنده دش قد يكون عنده من المعاصي والكذب والمخالفات ما عنده قد يصلي بالناس لا بأس. جئت والإمام أي شخص يصلي جنب متأخر أو في مسجد السفر وأمامك واحد يعني يظهر عليه معاصي كثير صلي خلفه صلاة صح. مسلم من المسلمين من صحت صلاته صحت إمامته. قال ويؤم الرجل النساء لا العكس. الإمام في الرجال لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك إذا ولى شوقين يقول إذا جعلها إماما فقد ولاها أمره في الصلاة. إذا جعلها إماما فقد ولاها أمره في الصلاة. ولو كانت أمه أو زوجته رجل عامي صالح تزوج طالبة علم تحفظ القرآن بالقراءات العشر وتحفظ رياض الصالحين وصحيح البخاري ومسلم وعندها من النحو والفقه والأصول والمصطلح ما عندها وأمي من يصلي بالثاني؟ هو الذي يصلي به. علما أن هناك من الفقهاء قليلا من يقول إذا كان أميا يجوز أن يصلي به. إيش معنى أمي عند الفقهاء؟ انتبهوا عند الفقهاء مش الأمي الذي ما يقرأ يكتب. الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي عند الفقهاء من أين لو قرأت في كتب الفقه إلا أن يكون أميا. عندهم الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا الأمي. مش الأمي الذي عندنا ما يقرأ ولا يكتب وإن كان يحفظ يزعم. الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط الذين أنعمت عليهم غيري غير المغضوب عليهم. المهم يعني عجناء يعني من أولها إلى آخر. هذا هو الأمي. منهم من يقول في هذا الحصلية. وبعض الحنابلة كما في الإنصاف المرداوي يقول يجوز أن تصلي المرأة بالرجال النافلة كصلاة التراويح وتأمهم وتكون خلفهم. يعني هذا قول الحنابلة في الإنصاف المرداوي ذكر ابن قدامة قال جنس النافلة كالتراويح قال صلي بهم تكون خلفهم. يعني المأموم بالأمام والإمام بالخلف الله أكبر يعني ركوع للسجود لله. فيقول من هذا قال ويجوز في يعني بعض الأحيان أن تصلي هي يعني في مثل هذا الحال الأمي ماشي صلاة فاتحة. وعلى كل حال الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا يدلل عليه النصوص أن الإمامة لا تكون إلا في الرجال. المرأة ناقصة عقل دين مأمورة بالحجاب هي فتنة. وما تركت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتنة أضر على الرجال من نساء. لكن هذا القول طالب العلم لو أنه قيل له قبل أن يقرأ المسألة ولا قبل أن يسمعها ولا يعرفها هل هناك لو جاء شخص يسأل هل هناك من قال يجوز أن تصلي المرأة بالرجال سيبادر طالب العلم الذي ما قرأ ولا ما يعرف ويقول إيش بالإجماع ولا في واحد قال المرأة يجوز ما في أحد يقول يجوز بالصلاة. لكن ما هناك عالم أبدا يقول صلي بهم الجماعة في المسجد ولا أحد قال صب بهم جمعة، صلي بهم جمعة، هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد. الذين قالوا قالوا في النازلة في تراويح، وبعضهم يقول في أهل بيتها وقرابتها، وبعضهم اشترط من الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف إذا كانوا من محارمها وقرابتها. وكذلك أيضا في صورة ضيقة قالوا فيما إذا كان زوجها أو معها بعض الناس ولا يحسنون قراءة الفاتحة، بحيث أنه لو صلى صلاته باطلة، هي تحسن، هي تحسن قراءته. ما إلا أقوال يعني الذين لا خير فيه، أقوال من لا خير فيه وما سبقه أحد ولا دل على قوله دليل، فأقوال شاذة من أقوال يعني المفتين القنوات الفضائية والذين يفتون يعني على حسب ما يطلبهم المستمعون. أما الفتوى مبنية على دليل ولا مبنية على قول العلماء ولا قال لأحد من المقدمين ولا من أهل العلم الراسخين، أبدا، إلا من الذين هم يعني لا يفتون ولا يمتون إلى العلم والدين بصلة، لكن فتحوا أبواب الشر للناس على انفراعهم. وين ايش تقول كذا؟ طيب دكتور هذا بينه وبين الله. هذا يحصل بعده وش اللي يحصل بعده؟ من يرضى يعني المراد يعني واحد مرة من الأخوات كاد أن يقتتل مع أخ، هم كلاهما طلبة علم قبل يعني أكثر من 15 سنة، وبعدها يعني يقول له يعني سلم على أهلك قل لها أني أحبها بالله، أحبها بالله. الأخ هذا ليس اليمني الذي يتكلم، هو على نيادة، والأخ اليمني هذا أحبها بالله، قل له يعني على رجلك هذا يعني زوجة من عندهم البلاد يقولوا هكذا، فيعني الأمر فيها يعني على رجلك. فلما يجب أن يقول سلم على أهلك أن يقول لها أني أحبها بالله، الأخ يعني أراد أن يأخذ جنبه حبها في الله شخص، فلذلك يعني خطأ. ما يتفتد مرأة أنها تصل لرجل ولا العالم ولا طالب علم عندي سؤال، نحن يا شيخ نحبك في الله، يعني هو يعني يزجره، يقول ما يزجر مثل هذا الكلام، ما يقول حبك الله وأنا كذلك. ما بعد هذا إلا يعني شيطان ينفج يعني من أوسع الأبواب. طيب عودا إلى بد، قال ويأم الرجل النساء لا العجل، لا العجل. طيب يا أم الرجل النساء، أما إذا كانت نساء رجال فلا إشكال، ما أحد خالف في هذا، المسجد فيه رجال ثم أطفال ثم نساء كما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو الآن النساء عندهن مصلى في بخرة المسجد ويصلي مع الرجال لا إشكال. لكن الإشكال إذا صلى الرجل بامرأة فقط أجنبية، بامرأة فقط أجنبية، كثير من العلماء يقول ما يصلي، ما يصلي بها، هي ليس من أهل الجماعة ولا واجب عليها جماعة، يصلي وحده. قل طيب من يتصدق على هذا؟ أقول واحد من المركزي اللي مش يتصدق على هذا. كذلك أيضا مسألة أوسع منها قليلا، أن يصلي الرجل بجماعة من النساء، قالوا لأن الحديث لا يخلو الرجل، لا يخلو الرجل من امرأة إلا كان شيطان. ثالثهما في صلاة في غيرها، الذي قال يصلي القول الثاني هذا يصلي بجماعة النساء، جاء في هذا حديث الشيخ الباني يحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة إنه صلى بإنسان قال فسكت، قال الراوي فرأينا فكنا نحث سكوته رضا، يراضي مثل هذا مجموعة من النساء أما هن رجل. وأعرف في بعض الأماكن لا سيما في بلاد في بعض البلاد الخليجية في رمضان بعض الأثرياء والمدينة لهم في قصور ومدور يأتي الإمام للرجال في ذلك المكان وإمام يؤم النساء، وإمام يؤم النساء، هذا له قول. هناك من قال مثل هذا من أهل العلم، مع أن المرأة إذا لم يكن لها مصلى في مسجد الرجال مش طيب عليه جماعة أصلا، صلي وحدها. ربما جمعة ما فيش رجال، يعني ما فيش رجال لا هنا ولا هم، لا رجال مع هؤلاء ولا يعني ولا هو يعني كيف سيكون حالك؟ أحرف فيبقى الا العكس والمفترض المدرسي بعد وقت طيب رجل في سفر وحضر وقت صلاة الظهر وهو منشغل حتى دخل وقت العصر فصلى الظهر ثم العصر فهل عمله صحيح؟ نعم صحيح يجوز له أن يصلي جمعة تقديم أو جمعة أخير هو مسافر له أن يصلي العصر بعد أن يصلي الناس العصر بنصف ساعة وقت. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل أحمد بن حسن ريمي وذلك في مسجد الصليحي جوار إدارة المرور بين المغرب والعشاء. يقول تعلمون ما حصل من بعض أهل الكوفة في أمريكا من نشر فيلم يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه ثم حصل بعد ذلك مظاهرات في عدد من الدول. السؤال هل يجوز الخروج في هذه المظاهرات في هذا الاعتبار؟ لا ما يجوز لا يجوز الخروج والواجب على طلبة العلم والدعاء إلى الله تكلمون في الجمعة تكلمون في المحاضرات على أن مثل هذا الأمر وعلى جرأة أعداء الإسلام وعلى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ويستغلون حماس الناس لأن أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تابعه لا استدي به في قولك في عملك في ظاهرك في باطنك في سفرك في حضرك. كذلك أيضا هؤلاء الأعداء قاطعهم قاطع أفكارهم قاطع أعمالهم قاطع عقائدهم وأخلاقهم مخالف لديننا وشريعتنا فيستغل طالب العلم مثل هذا بأن يبغض هؤلاء إلى قلوب المسلمين وينفر عن عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم ويحث على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب نصرته ومحبته وعلى أن هؤلاء الذين يزدرون برسل الأنبياء فخالفوا جميع كتب الله وجميع رسالات الله السماوية مثل هذا فإن أنبياء الله جميعا يجب تعظيمهم تعظيما شرعيا واحترامهم ودين الإسلام هو الذي جاء بمحبتهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي التعظيم الشرعي. وأما أولئك هناك من قتل الأنبياء كاليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم. طيب إلى هنا وجزاكم الله.